أحلوا التلفاز وقالوا هي وسيلة عصرية حديثة متطورة بمثل الإعلام. أما التلفاز يا إخواننا ففيه مفاسد عدة، وقد كتب الشيخ بن حميد محمد بن حميد رحمه الله تعالى كتابة عنه ليس لها نظيرا، ويحدد لو وفق الله من ينشرها فهي مكتوبة في أوراق على آلة كاتبة. التلفزيون اشتمل على الصور، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم امر علي بن ابي طالب الا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا صورة الا طمسها. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عدا يدخل حجرة عائشة حتى طمست الصور او طمسها حتى شققت الضرام الذي فيه تفاوير. ولا حديث بتحريم الصور متكاثرة لو لم يكن الا ما رواه الترمذي في جامعه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يخرج من النار عنق له لسان ينطق وعينان يبصر بهما واذنان تسمعان. فيقول اني وكلت لثلاثه، لمن جعل مع الله الها اخر وبالمصورين وبكل جبار عميد او بهذا المعنى. فالتصوير يعتبر محرما، وهو ايضا مما فتن به كمن قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعنة الله على اليهود النصارى، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكنيسة في الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم بعد ذلك أيضا في الأغاني وقد تقدم الكلام عليها، وفيه قلب الحبايب، فهو ما وضع التلفزيون ليعلم المسلمين دينهم، وضع ليحدد الملوك والرؤساء إلى المواطنين، وضع هكذا وربما تجد فيه الفساد الكبير. فيه أيضا النظر، الرجل ينظر إلى المرأة إذا كانت امرأة تتكلم في التلفزيون، أو المرأة تنظر إلى الرجل إذا كان الرجل ينظر إلى أو الرجل يتكلم في التلفزيون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان جناهما النظر والأذنان جناهما الاستماع واليد جناها ان في سنده من لا تقوم به حجة. فهذه الفرصة لان كانت قليلة ينبغي ان نتمسك بها. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة يقول لا تزال طائفة من امة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، فإن أعداء الإسلام وإن عملاء أعداء الإسلام يكيدون لدعاته إلى الله ويكيدون للإسلام ويأتى الإسلام إلا أن يتفجر وينضمط ويشق طريقه. فهذا الحديث كما سمعتم يعتبر علما من علام النبوة. ثم إنه كما تقدم لا ينبغي أن نغتر بالكثرة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقليل من عبادي الشكور، ويقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح إنه يقال يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل 999. فشك الصحابة فشك ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية الحديث. فشاهدنا من هذا أنه لا ينبغي أن يغتر بالكثرة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فينبغي أن يستيقظ إخواننا وأن يرجع رجوعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هذا الزمن زمن لفلفة. اللفلفة ماذا يا إخواننا؟ أنك تجن من جماعة التبليغ ومن الإخوان المسلمين ومن حزب كذا وكذا. هذا الزمن زمن رجوع إلى الله عز وجل، زمن رجوع إلى الله عز وجل. صحيح إن اليمن الآن يعتبر في أزمة لعلها تقارب أزمة علي بن الفضل. كيف ذاك؟ بكثرة الفساد المقبل عليه والفتن التي تتوزع. فالناس تحولوا من ماذا؟ من روسيا إلى أمريكا، وأمريكا فاسدة مفسدة. فالشأن كل الشأن الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن بقيت وحدك على الحق. وإن بقيت وحدك فهذه أيضا تعتبر نعمة من الله عز وجل عليك. وليس الأمر كما قلت لكم قبل يسوءني جدا من زمن قديم من بجيت إلى اليمن إذا تكلمنا في البدع أو تكلمنا في الصوفية أو تكلمنا في الشيعة أو تكلمنا في مفاسد الإخوان المسلمين أو منكرات الإخوان المسلمين أو تكلمنا في جماعة التبليغ، يقولون ما هذا وقت؟ هذا وقت البيان، هذا وقت البيان، وهذا وقت الصدق، هذا وقت الصدق ووقت الإخلاص. فإنه لا ينجينا إلا الإخلاص، لا ينجينا إلا الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى.